كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، أُلقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد تبين بما مر أمور ثم ما أعلم بأن هذه نوفق أن نقرأ من الكتاب شيء أو لا نوفق، فقط أنا من باب أنه الطالب عندما يستمع للكتاب يدري محل البحث وين، وإلا من باب آخر. في هذا البحث في هذا اليوم نتعرض لبحث مهم جدا، الإخوة يلتفتون لعله يحتاج إلى دقة أكثر من المعتاد في الأبحاث السابقة. إلى هنا انتهينا من بحث الحكيم، الحكيم الإلهي في خلال المتكلم يقول بأن الوجود الذهني، هذا الاصطلاح فيه دعويان. الدعوة الأولى أن هناك ذهنا في قبال الخارج، وليس العلم إضافة بين العالم وبين الخارج. في قبال المتكلم الذي يقول أن العلم هي الإضافة. الدعوة الثانية، وهي الدعوة المهمة والتي على أساسها يفترق العالم عن الجاهل، العالم عن الاستقطائي، دعوة أن ما عندنا هو عين ما في الخارج، وأن ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن. طبعا عبارات الفلاسفة التعبير الثاني، يعني أن ما في الخارج، لأن أصل الواقعية أمر بديهي، أن ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى عين، إلى الذهن. هذه الدعوة شوية ثقيلة، أنه كيف ما في الخارج، كل ما في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن. من هنا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه غير التعبير، ولعل التوفيق في هذا التعبير الثاني أيضا، وهو أن ما عندنا هو عين ما في الخارج، مو أن ما في الخارج بعينه يأتي إلى الذهن، حتى يقال أنه كيف أن ما في الخارج يأتي إلى الذهن، حتى نقول أنه تأتي ماهيته ولا يأتي وجوده. هو يقول الأفضل أن نعبر عن الوجود الذهني بالوجود العيني، هذا البحث نسميه الوجود العيني مو الوجود الذهني. نقول أننا عندنا صور، هذه الصور هل هي عين الخارج أو ليست هي عين الخارج؟ فإن قلنا أن ما نملكه من الصور هي عين الخارج، فنحن إذا علمنا بالصور علمنا بالخارج أم لا؟ نعم، يمكن أن نسميه هذا حالا في قبال ذلك الإنسان الذي ليس بعالم. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أن ما عندنا هو عين الخارج، في أي شيء هو عين الخارج؟ هل هو عين الخارج وجودا وماهية، أو هو عين الخارج وجودا لا ماهية، أو هو عين الخارج ماهية لا وجودا؟ من الواضح أن الشقين الأولين غير ممكنين. لماذا؟ لما ذكرنا فيما سبق أن الوجود الخارجي يستحيل أن يأتي إلى الذهن، وإلا يلزم انقلاب. الإخوة تذكرون قلنا أن الوجود بالحمل الشائع يمكن أن يعلم به بالحمل بالعلم الحصولي؟ لا يمكن إلا بالعلم الحضوري، ونحن بحثنا أي في عالم المفاهيم، في عالم العلوم الحصولية. والوجود بما هو وجود، يعني أنا لا أحتاج أن أرجع إلى الأبحاث السابقة، لأن الإخوة يعلمون نحن ذكرنا هذا البحث مفصلا، أن الوجود لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، وإلا لانقلب عما هو عليه، لأن الوجود ذاته أنه عين الخارج. إذن الشق الأول والشق الثاني غير ممكنين في المقام، أن نقول أن ما عندنا هو عين الخارج وجودا، أو عين الخارج وجودا وماهية، بناء على أن للماهية أيضا تحقق في الخارج ولو تحققا بالعرض كما أشرنا. إذن يبقى الشق الثالث، وهو أن ما عندنا هو عين الخارج لكن عين الخارج في اي حيثية؟ عين الخارج ماهية. بناء على هذا يتضح ان هذا الكلام انما يستقيم على اي مبنى؟ يستقيم على اصالة الماهية. اذا قلنا ان الماهية هي المتحققة في الخارج، هي الاصيلة في الخارج، فنقول ان ما عندنا من الصور هو عين ما في الخارج. ما في الخارج ماذا؟ ماهية. ومن هنا الاخوة يتذكرون نحن قرأنا لهم العبارة عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وقرأنا لكم العبارة عن الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه، ان الجسر الممدود بين الذهن، بين العلم الحصولي، بين المفهوم وبين الواقع الخارجي، هو جسر الماهية. الرابط هو الرابط الماهوي، لا الرابط الوجودي. وإلا الوجود بما هو وجود ليس المراد مفهوم الوجود، وإنما واقعية الوجود لا يمكن أن تأتي إلى الذهن. وهناك تصريحات كثيرة من الأعلام في هذا المجال، منها ما قرأتموه في بداية الحكمة الإخوة يتذكرون في الأدلة التي أقيمت على أصالة الوجود، واحدة من تلك الأدلة هذه كان قال برهان الآخر في صفحة 13 في الفصل الرابع أصالة الوجود واعتبارية الماهية، الماهية توجد بوجود خارجي. فالماهية موجودة في الخارج بوجود خارجي، وتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها بوجود ذهني كما سيأتي، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. فلو لم يكن أسمع لشغل هذه، قال فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية، التفت جيدا للعبارة، وهي محفوظة في الوجودين، هم في الوجود الخارجي هم في الوجود الذهن. إذا ماهية الإنسان موجودة في الخارج أو ليست بموجودة؟ موجودة في الخارج، والله لا يتحقق العلم. ونحن مرارا قلنا بناء على أصالة الوجود قولنا الإنسان موجود، هذه مسامحة أو مو مسامحة؟ مرارا قلنا انه هذه مسامحة. وانما الموجود في الخارج وجود الانسان الموجود، لا الانسان موجود. طبعا هذه هي مفارقة وجدانية، لان الانسان وجدانا يرى ان الانسان موجود، مو فقط وجوده. نعم وجوده موجود، ولكن وجوده والانسان ايضا موجود. حتى نبين بعد ذلك منشأ المفارقة من اين. اذا هؤلاء يصرحون بان الماهية محفوظة في العالمين، في عالم الذهن وعالم الخارج، وهذا لا يستقيم الا على اصالة الماهية. اذا هذا الجواب الذي ذكره الحكماء، ان كنا نبني على اصالة الماهية فجواب محكم متين لكيفية علمنا بالاشياء الخارجة عنا. ونحن عندما نعلمها نعلمها بماهيتها، والمفروض ان الماهيات موجودة في الخارج. ولكن لو انكرنا اصالة الماهية وقلنا باصالة الوجود، هل يبقى هذا الجواب ايضا سليما او انه فيه ما فيه من الاشكال؟ حتى قائل ان يقول افترضوا سلمنا معكم اننا نبني على اصالة الوجود، ولكن نلتزم بان الماهية موجودة ولكن وجود هذا العرق. قلنا هذا او لم نقل؟ فاذا نحن علمنا بالاشياء لا هي الاشياء بالذات، بل هي الاشياء بالعرض. هذا يمكن للقائل بأصالة الوجود ان يلتزم او يدافع عن مبنى الحكيم بهذه الدعوة، يقول بانه صحيح ان الماهية ليست هي الاصيلة، ليست موجودة بالذات في الخارج، ولكن الانسان موجود بالعرض في الخارج او غير موجود. قلنا انه موجود بالعرض وان لم يكن موجودا بالذات. وهذا المقدار هو الذي نعلم به علومنا تتعلق بهذا الموجود بالعرض لا بتلك الاشياء بالذات. فعندما نقول نعلمها يعني نعلمها من جهة حيثية بالعرض، لا اننا نعلمها من جهة انها حيثية بالذات. ولكن هذا الجواب غير تام. لماذا؟ باعتبار ان السيد العلامة اذا يتذكر الاخوة قال ان الماهية هي ماذا؟ حد الوجود. ثم فسر قال ما معنى حد الوجود؟ قال انما نقول هذا انسانون، يعني ماذا؟ يعني ليس بفرس، ليس بحجر، ليس بسماء، ليس بارض، ليس الى غير ذلك، واكثر من هذا. وانت تعلم بالانسان، يعني تعلم بماذا؟ تعلم ان هذا ليس بحجر، ليس بشجر، ليس. خب لو نقلنا الكلام الى الحجر نقول هذا ماذا؟ تقول ليس بانسان. الانسان ماذا؟ تقول ليس بحجر. هذا علم ولا جهل؟ انت عرفت الانسان ما هو؟ عرفت الانسان ما هو؟ لا، الا بامر سلبي وهو انه ليس بحجر. عرفت الحجر ما هو؟ لا، الا بامر سلبي وهو ليس بانسان. والقائل بالرموز ايضا يقر بهذا المعنى. القائل بالرموز يقول الرمز الذي ياتيني من هذا الوجود غير الرمز الذي ياتيني من الوجود الاخر، اما ما هي حقائقها؟ لا، لكن اعلم ان هذا غير ذاك وان ذاك غير هذا. اذا هذا ما صار علم بحقائق الاشياء، وانما صار فقط علم بان هذا غير ذاك وان ذاك ايضا غير هذا. اكثر من هذا لا يوجد علم. ومبتع الحكيم اوسع من هذا. الحكيم يريد ان يقول نحن نعلم الاشياء على حقيقتها في الواقع الخارجي. فعندما اقول انا عالم بالخارج، مو عالم بما هو هذا ليس ذاك وذاك ليس بهذا، والا القائل بالشبح ايضا يقبل ان هذا ليس ذاك وذاك ليس ذاك. القائل بالشبح يقول ان جميع هذه الامور الموجوده سواء بالنسبة اليه، يقول لا، هذا له اثر وهذا له اثر وهذا له اثر، اما ما هي هذه الاشياء انا لا اعلمها الا اني اعلم ان هذا ليس تلك الاشياء وكل الاشياء ليست هذا. اذا بناء على ان الماهية موجودة في العرض في الخارج، نحن لا نستطيع ان نؤمن مدعى الحكيم الذي يقول نحن نعلم الاشياء على ما هي عليه في الواقع. وهذا معنى الكاشفية. الاخوة يتذكرون بالامس ان الكاشفية يعني العلم بالاشياء على ما هي عليه في الواقع الخارجي، لا العلم بحدود الاشياء ان هذا ليس ذاك وان ذاك ليس هذا. وبناء على ما تقدم من ان الماهية حد الوجود، وانها بمعنى ان الانسان ماهية الانسان معناها ليس بحجر ليس بسماء، نحن لا نعلم الاشياء على ما هي عليه. ومن هنا هذه المسألة تصل الى طريق مسدود على هذه المباني التي ذكرها القوم لبيان اصالة الوجود واعتبارية الماهية. مسألة الوجود الذهني تصل الى طريق مسدود، ومن هنا يقوى شبهة القائلين باننا نحن لا نعرف الاشياء على ما هي عليه في الواقع، لان الرابط كما تتذكرون قلنا رابط ماهوي، فاما ان الماهية لا وجود لها مطلقا كما هو الحق، لان الماهية ماذا؟ لا وجود لها بالذات ولا وجود لها بالعرض، لاننا قلنا ان الوجود الامكان الوجودات الامكانيه كلها ماذا؟ وجودات مع وجودات رابطه، والوجود الرابط لا ماهيه له حتى تكون علاقتي بالوجودات الامكانيه عن طريق الماهيه، لا ماهيه لها حتى تكون علاقتنا علاقه ماهويه. فهل اننا بعد هذا كله نعلم الاشياء على ما هي عليه او لا نعلم الاشياء على ما هي عليه؟ طبعا هذا الاشكال في ذهني ذكرته على شيخنا واستاذنا لشيخنا واستاذنا الشيخ جوادي، بل هو حاول ان يجيب، ولكنه انا ذكرت ايضا المناقشة. في النتيجة الشيخ حفظه الله قال بانه نعم الطبائي يتكلم على وجه دقيق هذا الذي هو ذكره هنا، لكن هذا الذي تذكروه وجه أدق لهذا، ما رأي يقبل أنه هذا باطل، ولكنه بالدقة على مبال القوم هذا الكلام لا يمكن تصديقه. وهنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه هل يبقى لنا طريق إلى الواقع الخارجي أو لا يبقى عندنا طريق إلى الواقع الخارجي بالعلم الحصولي ها، وإلا العلم الحضوري ذاك في محله وعزيز المنال. إنما الكلام في العلم الحصولي، هل نستطيع أن نصل إلى الواقعيات الخارجية على ما هي عليه أو لا؟ التفتوا جيدا إلى الجواب. إلى هنا مد زمان صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، إلى مثل زماننا محور الأبحاث الفلسفية قائم أو يدور حول هاتين النظريتين. إما أن نقول أن الوجود أصيل في الخارج والماهية أمر اعتباري من الذهن ولا قيمة لها ولا تحقق لها في الخارج، وإما أن نقول أن الماهية أصيلة في الخارج والوجود أمر اعتباري ذهني ولا تحقق له في الخارج. ومن هنا تجدون أن الأعم الأغلب ذهب إلى الشق الأول، وهو أن الوجود أصيل والماهية أمر اختباري. طبعا يوجد قول منسوب إلى بعض الحكماء، وإن لم يقبل الحكيم السبزواري أن نسميه من الحكماء، يوجد قول ثالث، طبعا القول الرابع باطل قطعا، يعني لا الوجود اصيلا ولا الماهيه اصيلا، اذا استخطط يعني لا توجد واقعيه، لكن الاحتمال الرابع باطل قطعا لان اصل الواقعيه امر فطري بديهي. تبقى احتمال ثالث وهو ان نقول باصالتهما معا، يعني ان الوجود اصيلا والماهيه اصيله. هذا القول موجود ومنسوب الى البعض، ولكن حيث أن هذا القول فسر بنحو يرد عليه الإشكال بشكل واضح، هذا القول صار مهملا. هذا القول وهو أن الوجود والماهية كلاهما أصيل منسوب إلى الشيخ أحمد الإحتائي رئيس مذهب الشيخية لمن يعلمون. الشيخ أحمد الإحتائي قائل بأصالتهما معا، يعني الوجود والماهية، وأشكل عليه أننا وجدانا نرى أن كل واحد منا شيء أم شيئان؟ شيء. فإذا قلنا بأصالة الوجود وأصالة الماهية، وأن مفهوم الوجود له ما بإذا، وأن مفهوم الماهية لها ما بإذا، يلزم أن يكون كل واحد منا اثنان، وهذا خلاف الوجدان، هذا مضافا الى التوالي الفاسده التي ذكرت على هذه النظريه. انا بحثت في كتابين من كتبه المهمه، شرح زياره الجامعه في 4 مجلدات، وشرح العرشيه لصدر المتألهين في 3 مجلدات، ما وجدت هذا القول حتى اراه، ان الشيخ احمد الاحتائي هو كيف يقرر المطلب. الاعلام يقررون له المطلب، يعني الحكيم السبزواري وغير الحكيم السبزواري يقرروه بهذا النحو الذي ذكرت لكم. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على شرح المنظومة، لأن الحكيم السبزواري عندك المنظومة وعند شرح المنظومة وعندك تعاليق على شرحه هو، هذا الثلاثة مع الكتاب الموجود الحجري، شايفي أكو في حق في المنظومة فوق وفي الشرح أكو في المثل ثم أكو في الحواشي مطالب، هذه الحواشي إلى له، لأنه هو من ذكر المنظومة شرح مغلقة تحتاج إلى شرح، فمن شرح المنظومة تحتاج أن وجد أن الشرح يحتاج إلى تعليق فوضع تعليقا لها. في تعليقته على كلامه على شرح كلامه في صفحة 43 من هذا الكتاب طبعا يقول: ولم يقل احد من الحكماء باصالتهما تعريض بشيخ احمد الاحتائي، يعني يقول قال البعض باصالتهما ولكنه ليس من الحكماء، ولم يقل احد من الحكماء باصالتهما وممن عاصرناه، هذه عبارة السبزواري، وممن عاصرناه من الذين لم يعتبروا القواعد الحكمية لا يعرفونها، من يقول بأصالتهما معا الوجود والماهية قائلا في بعض مؤلفاته، لا يشير إلى المؤلف، أن الوجود مصدر الحسن والخير والماهية مصدر السيئة والشر، الى اخره. ثم يقول نعم قال بها بعض من لا يعتبر القواعد الحكمية كالشيخ احمد الاحسائي. ثم يقول اكو حاشية للهيدجي من الكتب الجيدة على شرح المنظومة، الاخوة اللي يحتاجون شرح المنظومة كان اربع حواشي مفيدة اكو، واحدة منها للآملي، واحدة منها للهيدجي، وواحدة ادقها بل ادق من المنظومة لمرز مهدي الاشتياني اللي هو من علمائنا المعاصرين، مقصود من المعاصرين وفاته قبل 20-30 سنة. شيخ مهدي مرز مهدي الاشتياني صاحب تعليقة رشيقة ودقيقة وعميقة على المنظومة منطقا وحكمة، وله كتاب مهم جدا ايضا في قاعدة الواحد وهي اساس التوحيد او قاعدة ان الواحد لا يصدر منه الا واحد، يقع في الوفي من الصفحة. قال اعلم انه لا نزاع لاحد، هذه العبارات عبارات الهيدجي، انه لا نزاع لاحد في ان الوجود والماهية متحدان في الخارج، وان التمايز بينهما انما هو في الذهن لا بحسب العين، ولا شبهة الى ان يقول الا ان البعض قال كذا وهو غير تعمل. حتى اذا فسرنا ان الوجود والماهية كلاهما موجود في الخارج بهذا المعنى الذي ذكره الاعلام عن شيخ احمد الاحتاري فهو واضح البطلان، ولكن يمكن ان يفسر هذا الكلام بتفسير اخر، وهو ان يدعى ان الوجود اصيل والماهية ايضا اصيلة حتى نرفع نزاع القوم ويقع التصالح بين المدرستين. من قال لكم ان الوجود فقط اصيل؟ نحن نقول الماهية ايضا اصيلة، ولكن لا بعنوان ان الوجود له ما بإزاء والماهية لها ما بإزاء اخر، حتى تشكلوا تقولون هذا خلاف الوجدان ان كل واحد منا يرى نفسه واحد لا اثنين، بل التفتوا جيدا، نحن نقبل ان الوجود اصيل وان المتحققة في الخارج نفس الوجود، ولكن هذه الوجودات متكثرة ام انها واحدة؟ ماذا قلنا فيما سبق؟ ان الكثرة حقيقية ام اعتبارية؟ قلنا ان الكثرة حقيقة موجودة في الخارج، هذه الكثرة الحقيقية قلنا هي للوجود بما هو وجود، قلنا غير معقول ان الوجود بما هو وجود ماذا؟ واحد. بعد هذه الكثرة ما هي؟ التفتوا جيدا، انت عندما تأتون الى وجود الانسان، هذا الوجود وهو وجود الانسان، هذا الوجود وجود يختلف عن وجود البقاء او لا يختلف عن وجود البقاء؟ سؤال، وجود الانسان لا يختلف عن وجود البقاء، يعني وجود الواحد وانت الفارق لوجودان. احسنتم، جيد جدا. اذا وجود الانسان، شوف انا اتكلم على اصالة الوجود لا على اصالة المالية، وجود الانسان وجود، ووجود البقري وجود اخر، ونفس الوجود الاول بالحمل الشائع وجود اخر. اذا نظرت الى الوجود بما هو وجود تقول هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، وكل ما في عالم الامكان اذا وضعت يدك عليه ماذا تقول؟ وجود، لأصالة الوجود. ولكن هذه الوجودات بنحو واحد او بانحاء مختلفة؟ ها؟ اذا اردنا ان نعبر عن انحائها المختلفة قلنا انسان، بقر، سماء، ارض، فاذا الماهية موجودة في الخارج ولا موجودة؟ نحن الوجود، الوجود له، ليس الوجود المطلق بل هو الوجود الخاص. اذا انا اريد ان اعبر عن خصوصية الوجود اعبر عنها بماذا؟ بالماهية. فالوجود والماهية شيء واحد حقيقة في الخارج، التفتوا جيدا، شيء واحد، ولكن فيه ما به الامتياز وما به الاشتراك او لا يوجد؟ ها؟ ما به اشتراكها يعبر عنه مفهوم الوجود؟ ما به امتيازها يعبر عنه مفهوم الماهية، ولكنه في الواقع ما به الامتياز وما به الاشتراك واحد ولا اثنين؟ واحد. فلهذا قلت انه لا بد انك ما معنى الاصاله. شوفوا قلت مراد الى مراد الى الاصاله يعني شيء في قبال الوجود، لا كلام واضح البطلان، ولكن اريد ان اقول بان الانسانيه التي هي نحو من الوجود هذه متحققه في الخارج والواقعيه مو متحققه، وهذه الانسان هي الماهيه مش شيء. ومنشأ الخلق تعلمون من أين جاء؟ منشأ الخلق أنهم فسروا الماهية بأنها حد الوجود. لا، الماهية مو حد الوجود، الماهية هي بيان نحو الوجود. فسروا الماهية بأنها حد، وقال الوجود بيان المحدود. لا ملر، الوجود هو المحدود والماهية أيضا ماذا؟ هي المحدود، ولكن الوجود يحكي عما به الامتياز، والماهية تحكي عما به الاشتراك، والماهية تحكي عما ماذا؟ به الامتياز. وكم له نظير في الفلسفة. أنت في الواجب سبحانه وتعالى تقول عالم، تقول قادر، تقول مريد، مفاهيم متعددة ولا مو متعددة؟ ها؟ مصداقها متعدد لواحد. طب لماذا تعددت المفاهيم؟ لانه لا يوجد عندك مفهوم واحد يستطيع ان يبين لك كل هذه الحيثيه. نحن لا يوجد عندنا لفظ في اللغه العربيه يستطيع ان يحكي عما به اشتراك الوجودات وعما به ماذا؟ امتياز الوجودات. فالواضح ماذا فعل؟ وضع لما به اشتراك الوجودات لفظا، ووضع لكل ما به الاشتراك لفظا بخصوصه، ولكن ما به الامتياز وما به الاشتراك شيئان في الخارج وشيء واحد، شيء واحد. فنحن نستطيع ان نقول الوجود موجود في الخارج حقيقه، والماهيه موجودة في الخارج حقيقة، لأن الماهية هي بيان نحو الوجود. فلهذا أنت عندما تريد أن تعبر عن الوجودات، عندما تأتي إلى وجود الإنسان تقول وجود إنساني. لماذا لا تقول الوجود موجود؟ لماذا؟ نحو خاص من الوجود، مو هو الوجود المطلق. هذا الوجود نحو خاص من الوجود، فتضطر أن تضيفه إلى ماذا؟ إلى الإنسان. فتقول الوجود الإنساني موجود، يعني هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود إنساني. هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود بقري. هذا الوجود أي وجود هو؟ وجود سمائي، وجود أرضي. ولكن مو أن ما بإزاء الأرض شيء وما بإزاء الوجود شيء آخر. لا، نحن قلنا هذا من قبيل، التفتوا جيدا، من قبيل انت عندما تأتي وتقول العدد اثنين، العدد ثلاثة، العدد اربعة، العدد خمسة، هذا العدد والخمسية وانه خمسة، هذا الشيئان في الخارج ده شيء واحد، ها؟ شيء واحد. لكن لماذا تعبر بوصمه؟ لماذا تقول عدد خمسة، عدد ستة؟ لان العدد يحكي عن ما به الاشتراك، والستة يحكي عن ماذا؟ اما به الامتياز. الستية متحققة في الخارج ومو متحققة هنا. الانسان ما يزال متحقق دليل حذوما عين الاخر مفهومين احيانا عن حقيقة واحد. قلت لك بعض المصادر دليل لا مفهوم. قلنا بالامس جناكم ما كنت قلنا المفهوم يعني الحكاية عن الخارج. قلت مفهومان يحكيان عن مصداق واحد حقيقة، كما ان مفهوم العلم. فاذا انت سألتوا انا اسمحوا لي اجيب عن مخل، فهمت سؤالكم. مفهومين تقولون، انا اقول مفهوم العلم مفهوم القادر مو مفهومين في الواجب، مصداقهما واحد ومتعدد. هنا نريد ان نقول مفهوم الوجود مفهوم الانسان مفهومان، ولكن مصداقهما واحد حقيقة لمتحدان. تقول واحد حقيقة، اقول ماكو اتحاد، مو اثنينية وحتى يكون بينهما اتحاد، بل شيء واحد حقيقة. من حيث المفهوم اثنين مولانا، مو من حيث المصداق واحد. هي انا قلت التفتوا للمطلب شيخنا من هالجهة. قلت انا ادري المطلب شو اذا اقول. شوفوا مولانا انتوا اشكم مفهومين، تقول وجود وإنسان، وجود مفهوم، إنسان مفهوم اللي سميناه معية. طبعا هذا إذا ثبت هذا المطلب بعد هاي المعقولات أولية ثانوية بعد ما عدنا كلها تصير معقولات أولية، بس فقط التفتوا للمطلب هسه خلينا احنا نقدر نقرر المطلب نشوف نقدر نوصله للإخوة ولا ما نقدر نوصله للإخوة. نحن عندنا مفهومان، مفهوم وجود، خلي أطبقه في العدد حتى يتضح لكم. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في العدد، العدد 2، العدد 3، العدد 4، العدد 5، هذه 4 5 مو قلنا ما هيات العدد، وإنما هيات نوعية هذن. خب هذه العدد الأربعيات والعدد هذن شيئان في الخارج وشيء واحد، حقيقة شيء واحد، مو اثنان متحدان. ها والقائل بأصالة الوجود والماهية يقول موجودان في الخارج بس على بحر نحو الاتحاد، يعني اثنينية يسرب. أنا أريد أقول حينية أتبين الوجود والماهية، ولكن أحد المفهومين يحكي عما به اشتراك هذه الموجودات وهو مفهوم الوجود. ولكن هذه الوجودات خاصة ومطلقة، وجودات خاصة، وما يحكي عن خصوصيتها هو ماذا؟ مفهوم الماهية. فالوجود أصيل والماهية التي هي نحو الوجود الخارجي ايضا اصيل، لان نحو الشيء ليس شيئا وراء ذلك الشيء بل هو نحو ذلك الشيء. في العدد، في الحركة، الاخوة يذكرون في الحركة ماذا قلنا؟ قلنا عندنا حركة سريعة وحركة ماذا؟ بطيئة. انت لماذا تميز الحركة الأولى عن الثانية بالسريعة والبطيئة؟ تقول لأنه حركة مفهوم يحكي عما به اشتراك هذه الحركات، ولكن السرعة والبطء يحكي عن ماذا؟ عما به امتيازها. ولكن السرعة والبطء شيئان مضافان إلى الحركة. لأين الحركة؟ أين الحركة؟ الإنسان أين الوجود؟ ولكن هذا الإنسان يحكي عما به امتياز الوجود، والوجود يحكي عما به اتحاد الوجود. بس اذا اكو اشكال انتم بعد عندكم اشكال قولوا، حتى انه بس وضحوا لي الاشكال جيدا. بلي حد، ولكن بعنوان انه غير الوجود ام انه نفس الوجود؟ جيد، هو هذا اللي اقوله. فلاسفة قالوا ان الحد شيء غير المحدود. احنا بنقول لا، هذا الحد هو ماذا؟ الحد المنطقي، مو الحد الفلسفي. الحد المنطقي شيء يبين، يبين ذات الشيء لحد الشيء، يبين ذات الشيء. فلهذا نقول الانسان حيوان ناطق، والمناطق كانوا ادق في هذه المساله من الفلاسفه، لانه اولئك كانوا يبينون ذاتيات الشيء. فلهذا عندما تسالهم عن الانسان يقول حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق مو بيان للحد الذي هو غير المحدود، لا، بيان للمحدود. ولكن حيث ان الوجود اصيل نقول هذا بيان لنحو هذا الوجود. فان الوجودات في الخارج اما هو وجود، التفتوا، اما هو وجود جوهر، جسم، لامن، حساس، متحرك بالإرادة، هذا نحو من الوجود. وإما هو وجود جوهر، جسم، لامن، حساس، متحرك بالإرادة، إما ناطق يصير إنسان، إما صاهر يصير ماذا؟ فرس. هذه جسم جوهر، هذا نحو الوجود، لأن هذا الوجود لو موجود. والمفروض أننا أنكرنا الوحدة الشخصية للعارف، نقول الكثرة حقيقة موجودة في الخارج، مو أننا ننشر الكثرة نقول أنها أمر اعتباري بناء على التشكيك في الوجود. قلنا الكثرة اعتبارية أم حقيقية؟ قلنا أن الكثرة حقيقة موجودة في الخارج، ولكن هذه الكثرة ترجع إلى الوحدة، وتلك الوحدة ترجع ماذا؟ إلى الكثرة، لأنها كلها وجود. ولكن هذه الوجودات متمايزة لها أنحاء، هذه الأنحاء عندما جاء الذهن أراد أن يعبر عنها عبر عنها ماذا؟ بالماهيات. فلهذا رحمة الله تعالى على المدققين من حكمائنا، فلهذا بعض الأحيان يعبرون عن الماهية ظهور الوجود. هذا الوجود عندما أراد أن يظهر للذهن كيف يظهر؟ يظهر بعنوان الماهية، مو أن الماهية شيء والوجود شيء آخر. اخر بناء على ان الماهية حد الوجود والوجود محدودون، يعني الماهية شيء والوجود ماذا؟ شيء اخر. فلعد لا يمكن ان تكون الماهية ظهور الوجود. وبتعبير اخر الماهية انحاء الوجود. اذا تذكرون عبارة السيد العلامة قال ان الماهيات ما هي؟ انحاء الوجودات، ولكنه فسر الانحاء بالحدود التي هي غير المحدود، مع انه هذه التعبيرات موجودة في كلمات صدر المتألهي رحمة الله تعالى، وهذه التعبيرات مأخوذة من كلمات شيخ محمود القيصري في مقدمة الفصوص، ان الماهيات انحاء الوجود ظهورات الوجودات الخارجية. فالوجود حقيقة في الخارج والماهية حقيقة في الخارج، ولكن لا شيئان احدهما منضم الى الاخر، بل مفهومان يحكيان عن مصداق واحد، وليس بينهما اتحاد، بل بين المفهومين عينية في الواقع الخارج. بل يعني احدهما عين الاخر. والان هي انا اجيب مثال واجب، انتم هناك ليش ما تشكلون في الواجب؟ مو عندنا مفهومين. تفضل. هو يحكي بالتفصيل. لا، اول الكلام يحكي بالتفصيل سيدنا. الماهية تحكي تفصيل الوجود وتعبير وايد لطيف. هذا احسنت، وايد تعبير لطيف. يعني هذا الوجود الذي ما به الاشتراك عندما نريد ان نفصله هو تعبير لطيف، نفصله نعبر عنه بالماهية. احسنتم. يعني شوفوا هذا الوجود الواحد، مو انت تقول هذا وجود هذا وجود هذا وجود. الان جنابك وجود او مو وجود بناء على اصالة الوجود؟ نعم وجود. وهذا الاخ وجود او مو وجود؟ نعم وجود. بما تتميزا؟ اذا انا اريد اعبر عنك وجود ووجود، طبعا عبارة ما ميزت بينكما، ذكرت ما به اشتراككما، ما به امتيازكما. ماذا ما به امتيازكما؟ ان نقول الاخ كذا طولكم كذا، عرضه كذا عرضكم كذا، وزنكم كذا وزنه كذا، وهكذا. هذه المشخصات هي غير وجودكم ام هي وجودكم؟ هي وحسنتم. ولكن عندما تأتي الى الذهن انت تعبر عنها بتعبير الماهيات، تقول كم كيف اين واضع متى ماهية جوهر الى اخره. فهي وجودكم، ولكن عندما يريد ان يعبر عنها الذهن وجودكم وجود محدود لوجود المطلق، وجود محدود، اذا يتميز عن هذا الوجود. بما يتميز؟ مو يتميز بامر عدم اثر العدم. شنو هو حتى يستطيع ان يميز بين الوجودات؟ انا ما اشكلت هناك حتى ذهنكم ليس خاطئ. انتم قلتم ان الماهيات حدود والحدود امور عدمية. اخر انت قلت سيدنا ان العدم من حيث هو عدم لا ميز فيه، بعد كيف تتمايز هذه الوجودات الخارج؟ اذا ارجعت تمايزها الى الماهيات، وارجعت الماهيات الى الحدود، وارجعت الحدود الى امور عدمية، يعني قلت ان الوجودات ممتازة سيدنا بما امتيازها؟ قلت بامور عدمية. هل صارت ممتازة او غير ممتازة؟ قلنا انه اذا كان الامتياز عدم نرجعه الى ماذا؟ الى عدم الامتياز. قلنا ان الصفة اذا كانت عدم نرجعها الى ماذا؟ الى عدم الصفة. مع انك بالوجدان تحس ان هذه الوجودات متمايزة تمايزا حقيقيا. ومن هنا نحن نقول بان الوجود في الخارج حقيقي، ولكن هذا الوجود وجود خاص لا وجود مطلق، فلهذا له ماهية. يعني شنو؟ يعني تحكي عن نحو وجوده. عند ذلك يتضح لكم لماذا ان الواجب لا ماهية له، لانه مطلق. فإذا صار مطلق أنت تحكي عن أي نحو من أنحاء وجوده، لا يتميز عن غيره، حتى نقول بهذا يتميز عن غيره، لأن التميز خصوصيات الممكن المحدود مو المطلق اللامتناهي. التفتوا جيدا الإخوة فقط الآن يأخذون المطلب مني، خلي يفكرون يتأملون. إذا عندهم إشكالات، لأن المطلب جديد، إذا عندهم إشكالات أنا واقعا أريد أسمع الإشكالات، لأنه المطالب عندما تذكر بالإشكالات تستحكم سد الثغور لابد يصير فيها، وإلا إذا ما فيها إشكالات فالمطلب لا يكون محكما. إذن الوجود أصيل والماهية أيضا أصيلة، ولكن لا بعنوان أن أحدهما في قبال الآخر حتى يشكل عليه بأنه خلاف الوجدان. أنا أتذكر شيخنا وأستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني كان يقول فقط هذه المشكلة لو تحل في فلسفة قدر المتألئين كنا نستطيع أن نقبل كثير من مبانيه، وهي أنه يرى أن الماهية أمر اعتباري، ونحن بالوجدان والبداهة والعقل نرى أن هذا غير هذا. إذا صارت الماهية أمر اعتباري يعني هذا غير هذا أمر اعتباري، مع أنه هذا غير هذا حقيقي لو اعتباري، وبناء على أن الماهية أمر اعتباري هذا غير هذا حقيقي لو اعتباري. هذه طبعا الشبهات أنا ما ذكرتها لأنه يلزم تشويش الذهن كان هناك. أنتم صرحتم مرارا أن الماهيات أمور بانتزاع العقل، يعني إذا لم يكن عقل وعاقل هذه الماهيات موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة بعد، مع أنه سواء كان هناك عاقل في هذا العالم أو لم يكن عاقل في هذا العالم، هذا متميز عن هذا أو غير متميز؟ بما يتميز؟ يتميز بأمر حقيقي وهو ماهيته. ومن ثمرات هذا البحث المهم طبعا خروجا عن الوحدة، لأنه هذا القول أصير من تبعة الشيخ أحمد الإحسائي، وإحنا موجود نوصل من تبعة الشيخ أحمد الإحسائي، خروجا بلي بأصالتهما. أخي هذا المعنى الذي ذكروه مشكل عن الشيخ أحمد، مع الأسف أنا ما قدرت أجد مطلبه أين حتى واحد يراجع تقرير مطلبه، ولكنه أيضا خروجا عن الوحدة. وجدت أن هذا المطلب طبعا بعض تلامذة الشيخ الجوادي نبهني عليه، هذا حقه أن نقوله هنا. أحد تلامذة الشيخ الجوادي قال بأنه هذا الاحتمال أيضا وارد، وفي اعتقادي أن هذا هو الصحيح. شوفوا أنتم تستطيعون أن تجدوا له قرائن في كتب الفلاسفة، أنا مدة اشتغلت على هذا شفت كثير أكو قرائن أنه المراد لعل مراد صدر المتألهين أيضا هذا، وهو أن الوجود أصيل ولكنه الوجودات لها أنحاء مختلفة. فلهذا إذا تذكرون نحن من الأسفار الجزء الأول صفحة 47 قال هي وجودات شرح أسمائها، وجود كذا وجود كذا وجود كذا. ولكن مع هذا وجدت في كتاب التوحيد للمحقق المدقق الفقيه الآية الفجاء، وواقعا بالحمل الشائع محقق مدقق فقيه وآية وحجة آخر، بعض ذول إلهم بالحمل الأولي المفهوم إلهم مو المفهوم، ولكنه الشيخ محمد هادي الطهراني هو من أولئك المحققين المدققين، ولكنه لاختلافه مع مدرسة صاحب الكفاية في النجف من علماء كربلاء، مع اختلافه لأنه اختلف مع مدرسة الآخوند في النجف، وذات اليوم الصفوة العلمية كانت للآخن في النجف فأهملت آراؤه، وإلا آراء دقيقة كثيرا عند آراء دقيقة فقها وأصولا وهو كاملا، فمدرسة أصولية في قبال مدرسة الآخن رحمة الله تعالى عليه، ولكنه آثاره ليست كثيرة. عند آثار إذا الإخوة شايفين في الكتب ودائع النبوة كتاب فقهي قيم، وعند كتاب بعنوان كتاب التوحيد في مقدمته أكو بحث جيد عن التوحيد يحاول أن يناقش كل مباني محيطين، بس الصحيح أو مو صحيح هذا بحث موكول إلى محله، يحاول أن يناقش مقدمة القيصري اللي حدودا هي 50 صفحة للفصوص، يناقشها بشكل مفصل في هذا الكتاب في صفحة 4. وجدت عين هذا المطلب الذي قلناه لكم، وهو أن الماهية عين الوجود وأن الوجود عين الماهية، فكلاهما أصيل، يعني هذين هذان المفهومان لهما ما بإذاء، ولكن مو كل منهما لهما بإذاء مستقل عن الآخر. يقول وبما حققناه ظهر أن الماهية عين الوجود ومتحدة مع الوجود، أتخبر كل عبارات السيد العلامة تعبيره متحدة مع الوجود طبعا. وهذا الاشتباه سرى في كل علم الأصول، أنتوا الإخوة اللي يقرؤون نهاية الدراية المحقق الأصفهاني يقرؤون تقريرات السيد الشهيد للسيد الصادر يقرؤون أو يرون كلمات الشيخ الوحيد الخراساني وغير أساتذتنا، تجد أن هذا كاملا موجود. فلهذا يقولون فقط مشكلتنا أننا نجد أن هذه متمايزة، فإذا كانت متمايزة وحيث أن الذهن فقط يعرف الأمور المتمايزة، لأن الوجودات لا تأتي إلى الذهن، الذي نعرفه من الأشياء ماهياتها لوجوداتها ماهياتها انحاؤها. فلهذا يتصور ان الخارج ايضا هو ماذا؟ هو الماهيه، فيقول باصاله الماهيه غافلا عن ان الوجود ايضا اصيل، وهذا نحو الوجود. يقول وانما ينفكان بالتحليل فيحمل الوجود على الماهيه ويعرضها باعتبار، كما ان الماهيه هي التي تعرض الوجود باعتبار اخر. في الخارج في الذهن الوجود عارض للماهيه، ولكنه في الخارج من العارض الماهيه عارضه. يعني عارضه يعني شنو؟ لانها تبين نحو وجوده الخارجي. هذه فد عباره وجدتها في كلمات المحقق الطهراني، فد عباره اخرى وجدت في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. الوقت مولانا جد بقي ماكو وقت، بلي انتهى، بلي فقط أقرأ العبارة مولانا إذا تسمح لي. قال فقط أقرأ العبارة. قال بأنه في شواهد الربوبية صفحة 7، فلا تخالف بين ما ذهبنا إليه من حقيقة الوجود، من اتحاد حقيقة الوجود واختلاف مراتبها، هذا الذي ذهبنا إليه التشكيك، وما بين ما ذهب إليه المشاؤون من أن الوجودات حقائق متباينة. كيف يمكن التوفيق أن الوجودات حقائق متباينة وبينها ماذا؟ جهة وحدته، إلا أن نقول أن الماهية عين الوجود وأن الوجود ماذا؟ عين الماهية. وإلا إذا كنا نقول أنها حقائق متباينة بعد لا يمكن أن نقول ترجع إلى جهة وحدة، إذا قلنا جهة وحدة بعد لا يمكن أن تكون حقائق متباينة. يقول صدر المتألهين بالتحقيق والتفتيش نجد أن ما ذهبنا إليه من الوحدة التشكيكية هي ما يقوله المشاؤون من التباين، ومن هنا يقع التصالح بين مدرستي الوجود والماهية. فإن الذي قال أن الوجود أصيلون أشار إلى ما به الاشتراك، وأن الذي قال الماهية أصيلتون أشار إلى ما به الامتياز، وكلاهما يريد حقيقة واحدة. والحمد لله رب العالمين.